الإسلام شريعتنا وكتاب الله الدستور. غني يا كون حضارتنا وانشر بعد العتم النور. دين الإسلام شريعتنا وكتاب الله الدستور. غني يا كون حضارتنا وانشر بعد العتم النور. وانشر بعد العتم النور. وانشر بعد العتم النور. وانشر بعد العتم النور. يا أمتنا هل من غضبي ثوري بركانا من لهبي. يا أمتنا هل من غضبي ثوري بركانا من لهبي. يا أمتنا هل من غضبي ثوري بركانا من لهبي. صوني أمجادا من عز صنعتها أبطال العرب. صوني أمجادا من عز صنعتها أبطال العرب. صنعتها أبطال العرب. صنعتها أبطال العرب. هي ثورة الإسلام. ثورة ثورة ثورة ثورة على الظلام. ثورة ثورة ثورة. هي ثورة الإسلام. ثورة ثورة ثورة ثورة على الظلام. ثورة ثورة ثورة. يا ثورة الإسلام يا ثورة النصر. نفديك بالأرواح والنفس والعمر. يا ثورة الإسلام يا ثورة النصر. نفديك بالأرواح والنفس والعمر. يا ثورة تستان بالخير والبشر. المجد والطور. دين الإسلام شريعتنا وكتاب الله الدستور. غني يا كون حضارتنا وانشر بعد العتم النور. دين الإسلام شريعتنا وكتاب الله الدستور. غني يا كون حضارتنا وانشر بعد العتم النور. وانشر بعد العتم النور. وانشر بعد العتم النور. وانشر بعد العتم النور. طال الليل بساحتنا فلماذا نرضى بالدون. قد طال الليل بساحتنا فلماذا نرضى بالدون. قد طال الليل بساحتنا فلماذا نرضى بالدون. فاجتمعوا وتحدوا الباغي فالشر حقير المأفون. فاجتمعوا وتحدوا الباغي فالشر حقير المأفون. فالشر حقير المأفون. فالشر حقير المأفون. هي ثورة الإسلام. ثورة ثورة ثورة ثورة على الظلام. ثورة ثورة ثورة. هي ثورة الإسلام. ثورة ثورة ثورة ثورة على الظلام. ثورة ثورة ثورة. يا ثورة الإسلام يا ثورة النصر. نفديك بالأرواح والنفس والعمر. يا ثورة الإسلام يا ثورة النصر. نفديك بالأرواح والنفس والعمر. يا ثورة تزدان بالخير والبشر. شموع لا تنطفئ. كلمات نبيل رمضان. ألحان أيمن رمضان. أداء فرقة البراء للأناشيد الإسلامية. الإشراف الفني والإخراج محمد أبو رات. وانشر بعد العتم النور. وانشر بعد العتم النور. وانشر بعد العتم النور.